قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حكم الخلق. قال: وحدثني مالك عن أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت في الغرس أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. نعم يا إخوان، كما يقال يقرأ هذا الحديث بمعنى الملابسات. يقول معاذ وليش يقول لنا هذا: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز. عندنا هنا معاذ بن جبل يقول: آخر ما أوصاني. يقول الاخر والاخر ولا لا؟ كل شيء له اخر والاخر. الاول والاخر ما له اول ولا اخر، لكن كل شيء له اول والاخر. اذا اخر ما اوصاني يكون اول ما اوصاني. يبقى هناك سائل قبل ذلك ولا لا؟ والانسان لما يجي يوصي لاخيه يعطي وصايا. الوصيه الاخيره تكون ايش؟ اهمها ولا اكملها؟ لا اخر لحظه ترى شو اخر كلمه من هذا اخر شيء عندي. يقول معاذ يعطينا صوره بانه تلقى وصايا عديده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ختم تلك الوصايا بهذه التكفير. ادوار تقول انما ضعت رجلي في الغد وعند لحظة مفارقة، ما تقولش بعد هذا حتى يعطيه ما يمكن أن يعطيه. يمكن في أول رسالة بعدين لغاية هذا المحصى ما تجي لقاء أو ما تجي فرصة. إذا تلك الوصية من أهم ما تلقى معاذ من الوصايا، ومعاذ أخذ الوصايا في الغاية. معاذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وليس بعث المهمه لبعثه فيها، بعثه قاضيا، بعثه معلما، بعثه قائلا: انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله. وقال: بما تصدق يا معاذ؟ قال: بما في كتاب الله، فاذا فت السنه فاذا فت الزاهد الراجح الحمد لله الذي وفق الى اخره. إذا معاذ كان يأتي مهمة قضائية سياسية إسلامية من أعلى ما يمكن أن يبعث به إنسان. ومن معاذ هذا؟ معاذ هذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم عرفه من الحلال إلى الحرام. إذا صفوة سفير يبعث إلى أمة أهل كتاب قاضيا حاكما يتلقى الوصايا. فالمناجم ولاة الأمور حينما يرسلون السفراء يجعلون مكتب الوصايا، يجعلون مستشارين يبلغون الممثلون السفراء على أوضاع البلد الذي وجهوا إليها. إذا وصولهم بما يصلح شأنهم مع الناس. وأهم وآخر ذلك إيه؟ معاش الروح القاضي ولا روح الامير ولا روح الكذا، ترفع راسا تستغل السلطه وتقهر وتفعل وتعمل. حاكم امر الله لا، ليست السلطه في الامر والنهي والقوه. لو ان امراه اعطيت حق السلطه وجاءت باكبر انسان وحكمت عليه وامرت، أو شخصيتها أو السلطة التي منحت إليها، نحن كلنا نعلم. بل الإنسان منا جندي عادي من عامة الناس، لو بلباسه العادي أنت ما وضعت تكلم سلطة الخاصة، لكن بتلك السلطة تحترم شخصيتها من كسكته إلى نفره. نعم، إيش الأوامر؟ الأمر بالمعروف. هل أنت بشخصك قلت نعم ما حرفك لهذا الإنسان بذاته فلان الكبار وقد العشرين موالي سلطته التي التي منحت إليه من السلطة. سلطة التي منحت إليه من السلطة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمان: لا تتكلوا على السلطة. لا، السلطة عند الناس العاصي المتمرد صحيح، جيب السلطة جيب العصر، لكن لا بأنبك علاقتكم بالناس، تسيير خطر الناس، حسن خلقك للناس. معاذ ابن جبل، او يا معاذ. اذا اعظم نصيحة يتلقاها انسان يمثل تلك المهمة العظمى، بل ويأتي وصايا ايضا: واياك وكرائم اموالهم. وكان حقا لله في الزكاة، لكن لا تطلبه كل رائعه، يتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى معك رايح ومعه مفتش يفتش عليك. لا يحتاج بعد هذا أن نجعل مكتب مفتشين يفتشون على معاد ماذا فعل مع الناس وما يعمل في هذا الحديث. أحسن خلقك للناس، كيف يحسن؟ هذا الموقف الذي نتطلع إليه عمليا، والكلام الإجمالي واسع، ولكن الشيء العملي المحدد كيف يكون حسن؟ هناك آثار: إن الله قسم أخلاق العباد كما قسم أرزاقهم. يعني الأخلاق رزق عطاء من الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عبد القيس حينما جاء وفد عبد القيس السنة التاسعة من الهجرة، يسمونها عام الهجوم، قدم وفد عبد القيس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سيفد عليكم قوم أشبه الناس بكم أبشارا وأجساما وأخلاقا. فانتظروا ما سيقدم، وخرج عمر رضي الله تعالى عنه كما في بعض الروايات يمشي في طرف من المدينة فوجد هناك يقول وفد عبد القيس. قال: من أنتم؟ قالوا: وفد عبد القيس من توادة من البحرين أو من الأحساء الأقوى في الوقت الحاضر. فنظر إليه مفردا: أشبه الناس من أهل المدينة. قال: أشبه، لقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمه. فلما وصلوا إلى المدينة حالا نزلوا عن ركائبهم وأسرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جماعة مسافرين مسافة شهر أو أكثر من شهر، من هنا إلى الرياض حوالي 1000 كيلو، ومن الرياض إلى الأحساء 700 كيلو، يعني حوالي 1000 كيلو، يعني سفر يقرب من شهرين. والشخص إذا كان طويل يطيل السفر لرغبة أكيدة عنده، إذا وصل إلى غايته كان سريعا. ولكن من أحنف رضي الله تعالى عنه لم يسرع مع هؤلاء الناس، تبع جماعة وأخذ رواحل أصحابه وعقلها، وأخذ متاع جماعته فجمعه ورتبه، وجاء إلى متاعه وإلى عيبته، بدل الشنطة اليوم كانت أخراج أو كانت مزودة، وأخذ أحسن ثيابه واغتسل ولبس ثيابا طيبا، وجاء إلى المسجد النبوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع أصحابه قد امتلأ عند رسول الله، وجاء متأخرا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسح له بجواره وقال: ها هنا يا عم. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك خصلتين تحبهما الله ورسوله، الحلم والأمانة. بشعورهم وعواطفهم لم يعتب عليهم. وهذا يشاركهم في هذا المدين وفي هذا الإحساس، ولكن راعى ظروفا أخرى ورأى أن يقدم على من جاء من أجله في أحسن حال. إن حال دليل أن يلاقي أو يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في عرف الناس من الجمال، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة تباع في السوق فأعجبته فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري هذه خليها عندك تلقى فيها الوجود وتصلي فيها الأعياد. أو اجتماع ونظيف ونازل، كأنه رأى من حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للناس الآخرين يجدون قد يراعون المظاهر ولا المناظر ولا كذا، قال له خذها اشتريها ما عندي سبب. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يلبسها من لا خلاق له. ما عاب على عمر أن الإنسان يكون عنده ثياب للمناسبات، ولكن نوعية الثياب فيها حرير، نوعية الثياب ما تسوى. يعني لو كانت النوعية غير هذه الإيمان، ولذا كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم بردة، وكان يلقى فيها الكوب ويحضر فيها أيام الأعياد، ومنحها إلى كعب، وكعب باعها وانتهت إلى معاوية، وكان يتشرف بأن يلبسها في خطب الأعياد. إذن هذا الرجل راح الناحية الاجتماعية والناحية الخاصة، لم يأتي على ما كان عليه من شحباء السفر، لا، لأن حلم وجمع المتاع واطمأن عليه وأخذ أحسن ثيابه واغتسل وجاء مثل ما يقول مثل أبن. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبه منه هذا التصرف. اللي حمله على هذا ما هو الحلم والمناعة. لسه ما جينا لمحل الشاهد. محل الشاهد عندنا هنا في قضية الأخلاق أحسن. لما سمع هذا الشخص الأحمد بن قيس فيا رسول الله قصتان يحبهما الله والرسول، جبلة جبلني الله عليها أم خلق تخلقت به. شوف القمة يا رسول الله، أنت ذكرت عندي قصتين يحبهما الله ورسوله، هاتان القصتان جبلة، والجبل الخلق، جبلة جبلني الله عليها، يعني الله اختار لي هاتين الخلتين القصتين وجبلني عجلني وخلقهم معي عند خلقتي، أم أنا الذي تخلقت وتعلمت وتأدبت حتى اكتسبتهما؟ وهنا يقول علماء الأخلاق: الأخلاق متهبة أو مكتسبة؟ مثل السابعة، متهبة يعني هبة من الله، ولا مكتسبة يكتسبها الإنسان؟ يقولون في نقطة ثانية لكن بلاش ندخل عليها على مجال. فبعضهم يقول هي مكتسبة وفي متناول كل إنسان، وبعضهم لا والله هي مكتسبة. والبعض الآخر يتوسط بين الطرفين، والأصل فيها الهبة ولكن تنمو وتسمو وتنمو بالإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: عودوا أبناءكم البر فإن البر عام. يهمنا أن الأحمد لما سمع رسول الله، لما سأل رسول الله: يا رسول الله أجي جبلني الله عليه هبة أم خلق تخلفت به؟ قال: بل جبلة جبلك الله عليها. فالحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فالرسول يقول ليش للأحلام: جبلة جبلك الله عليها، ويقول لمعاذ: أحسن. يبقى أحسن خلقك للناس جبلة ولا اكتساب؟ وأنه بإمكان الاكتساب. إذا يكون هذا المذهب الأخلاقي تصحيح لمفاهيم علماء الأخلاق الذين يتنازعون فريقين، فريق يقول منتهبة وفريق يقول منتهبة. قلت مسكوي في فلسفة الأخلاق له لدي في ذلك من أدق ما يمكن يبحث في هذه الناحية. فهنا نجمع بين الحديثين أو نأخذ بالحديثين، فيمكن أن يقال إن أصل الأخلاق منح من الله وهبة، يجبر الله العبد جبلا عليها ثم هو يأكل فينبيها ويزكيها. ومعاذ بن جبل كان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أحسن خلقا معناها عنده خلق حسن يزيد في إحسان وباستطاعته أن يعامل الناس بالخلق الحسن. ما في محط الرحلي مقياس الخلق الحسن ما هو؟ جئنا إلى الفقه فهناك الحلال والحرام، جئنا إلى العقائد فهناك تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وأصله بما وصف به نفسه، إن جئنا إلى الحساب لغة الأرقام تتكلم 5 36 5 6 11 1 6 5 واحد ماشية، إن جئنا إلى الهندسة الزاوية القائمة المنطردة الحادة المحيط القطر أشياء معلومة عنده. فإذا جئنا إلى الأخلاق وهو جمع الخلق، ما هو مقياسنا؟ ما هو الخلق الحسن؟ كيف نضع رابطا لهذا ونقول هذا خلقه الحسن وهذا خلقه ليس بحسن؟ نجد بعض الناس يقولون يرجع من العرف والعالم. اذا تركنا المساله عالمه وتركنا امرا نسبيا، كل قطر بحسب عاداته، فقد يستحسن القبيح يستقبح الحسن ببعض الجهات ثم اصبح الاخلاق حسنه؟ لا والله. نرجع الى ما اشرنا اليه في تفسير ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها حينما امتدح الله رسوله بقوله سبحانه وانك لعلى خلق عظيم. يا سالم ما هو خلق رسول الله الذي هو عليه حتى امتدحه الله بذلك؟ ما راحت تعدل ولكن احالت الى الاصل، قالت كان خلقه القرآن. انظروا يا اخواني على موقفين من امهات المؤمنين. لو تذكرنا في بادئ الوحي قبل ان ياتي القران والهدي الالهي، وما جبل الله عليه رسولا قبل ان يكون رسولا او روحا اليه. نأتي إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها حينما جاءها رسول الله من الغار ترتعد فرائصه زملوني زملوني زملوني كذا كذا، خفت على نفسي. ماذا قالت خديجة رضي الله تعالى عنها؟ أحد ذكر الكلام قال لا والله لن يرسلك الله، وقد خفت على نفسي. لا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلى وتعين على نوائب الدهر وتصدق الحديث وتفي بالوعد. خذ هذه المسميات واجعلها عناوين لإيش؟ لحسن الخلق. ولما انتشى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بذلك دريد المسلم في الطائف أرسل ولدا يزل إلى مكة، وأتني بخبر هذا الرجل ماذا يقول؟ فرجع وقال إنه يأمر بالصدق بالكلام والوفاء بالوعد والأمان وأداء الأمانة وصلة الرحم وينهى عن الغيبة وعن الكذب وعن الفواحش وعن وعن. قال يا بني والله إن لم يكن دينا فهو من مثال من أخلاقه. ما في حاجة عملية في الداخل. زيد بن حارثة أمره أو كما يقول بدء أمره، اختطف من قلبه وبيع في مكة ووصل إلى خديجة خادما لها. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته إياه، فكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه قبل الباب. فقام أهله يبحثون ويسألون وين ولد البدرة. أخيرا بلغه الخبر إنه عند محمد بن عبد الله بن عبد في مكة. فجاء أبوه واثنين معه ومعهم الفداء حتى وصلوا إلى محمد بن عبد الله. لسه الرسالة ما جت. قال يا أبوه ولو أنا أن نبنى عندك أن قبزي وقد جئنا بالفداء لنأخذ ولدنا. قالت أو غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال أدعوه فأخيره بيني وبينه، فإن اختارتم فلا والله آخذ له فداء فهو لكم بلفدة، وإن اختارني فوالله لا أفادي من يختارني على أهلي. قال والله أنصرت. هل يصدق ولا لا؟ والله انصرت. فدعا قال تعالى يا زكي اتعبت؟ نعم، هذا ابي وهذا عمي وهذا فلان وفلان، بل عرفت اهلك. نعم، قد جاءوا يفادونك وقد قلت لهم اني داعي ومخيره، ان اخترت اهلك فاذهب معهم ولا اريد منك فداء، وان اخترتني فوالله لا اسلمك اليهم ولا اخذ فداء. اسكن يا رب يا جماعة، فوالله لا أختار عليك أحدا أبدا. حتقول لي رسالة؟ لسه ما جت الرسالة. حتقول لي وحي من الله وتأييد من الله؟ أقول لك لسه ما جت. ولكن المولى تعهده صلى الله عليه وسلم لا أقول في طفولتي بل قبل أن يولد، في تنقل نطفته الطيبة الطاهرة ما مسها دنس الجاهلية، وحفظه في أصلاب آبائي حتى جاء بنكاح لذة. ثم بعد ذلك في ولادته في رضاعه تسمى سمعه في الرضا، أليس تعب من الله؟ أخيرا قال له أبوه هذا محل الشاهد: ويحك يا سعيد، أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ مش هذا الاختيار، ايش الداعي؟ ما الذي يعادل حرية حتى تختار؟ معناها عندنا هذه الحرية والعبودية، ما هو المرجح عندك حتى ترجح البقاء في العبودية على الحرية والغريب على أهلك؟ تقول لي ميزان المقايسة ولا يا جماعة؟ ميزان المقارنة حرية وعبودية وأهلية وأثاثية. ما شداش ليس في الدنيا أعز من الحرية ولا في الدنيا أغلى من أهلية، فهذا تتركها وترجح العبودية في ظل غريب عليك؟ لابد من مرجح كبير. قال وكيف لا أختاره؟ ووالله مصحبته ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله. ابوه هو معامله بهذه المعامله ولا لا؟ ابوه اذا شاف منه اخ خطا يصب ولا يضرب ولا كل سواء. اذا ما هو حص من ابويه ما وجده من محمد بن عبد الله. فهذه قمه الاخلاق قبل الرساله. كان من تتمة هذا الفضل على زيد أن ماذا فعل؟ واحد اختارني على ايش؟ على أبويه. أسيبه مقطوع؟ أخذه وطاف به حول الكعبة وقال: زيد من ابني. وتبناه. إذا حصل أب أحسن من أبو. وأصبح نسب كبير جدا. وبقي ابن محمد زيد بن محمد يدعى به الى ان جاء قوله تعالى: ما كان محمد ابا احد من الرجال ولكن رسول الله. ودعوهم الى اخره، وجاء صحيح. قول خديجة رضي الله تعالى عنها لرسول الله أو موقف زيد من رسول الله قبل البعثة، موقف خديجة وقولها لرسول الله في أول البعثة شهادة أو إخبار عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك بعد البعثة من سبع سنوات، وإخبارها حين سئلت ما هو خلق رسول الله الذي قيل فيه على خلق عظيم، لم تذهب تعدد كما عددت خديجة، وإنما أحالت على دستور قائم كان خلقه القرآن. أنا نقدر نقول إن عائشة أيضا أوضيت رأسي شوارع الكلمة إحالة موجزة فيها الجواب الكامل الكافي، لكن أحالت على موجود. طيب فصل طيب هذا الكلام خلقه القرآن يعني القرآن ماذا فيه؟ فيه أوامر ونواهي وفيه آداب، فخلق القرآن متأدب به يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويتخلق بأخلاقه. إذا جئنا إلى الأوامر والنواهي، هذه أمور عامة بها الجميع، لكن سيد الخلق ملتزم به القدوة والمثالية، لقد كان في رسول الله أسوة الناس. نأتي إلى الجانب الأخلاقي. قال أن تجد بابا من المعاملات إلا وفيه جانب أخلاقي. لو جئت أشرنا سابقا في الصلاة مهمتها والصيام والزكاة وكذا، لكن لما تيجي إلى الزكاة ولها جانب في المال، أجد الجانب الأخلاقي أن تحافظ على كرامة المسلم، لا تبطلوا صدقاتكم بالإيش؟ المبني والأذى، لا، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، قول المعروف ما قول المكروه ولا قول السيء، يعني مكارم الاخلاق في القول مقدمه على الصدقه التي مشاره بالمن، فقمه في الاخلاق حينما تؤدي ركنا في الاسلام تؤدي الزكاه. اذا جئنا الى تعامل الاشخاص في قوله سبحانه والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، خذ العفو واقبل بالعفو واعرض عنه، ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. اذا جئنا الى والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فلذلك قال كظم الغيظ، والكظم معناها التضييق والضغط على الغير، يبقى بس زياده ينفس لكن يثبت، هذا قد يكون خلق حسن، ولكن خطوه ثانيه الذي ينظم غيظه الان نخشى عليه ان يتنفس الغيظ وينفجر فيما بعد، فكانت المرحله الثانيه لا بعد كتم البيت والمسألة حارة تهدى وتبرد، العافي عن الناس والعفو الإزالة والنسخ، أي بعد كتم القيد في صدره عفى عن أثر الإثارة التي أراضته، فعفى الأثر ولم يكسب الإثار بعد هذا. طيب كتم غيظه وعفى أثر، بقي الشخص الذي كان قد أراد موقفه منه إيه؟ الجنة بعمل لا والله يحب المحسنين، محسنين لمن؟ أقرب ما يكون هنا الذي أرادك والذي عفوت عن إساءته، تتبع العفو بالإحسان إليه مقابل والله يحبه، فهذا لمحبة الله تنتج لما يحبه الله، وهذا كل قمة لا يوجد إلا في كتاب الله، لا يوجد إلا في تعليمات الإسلام، لأننا وجدنا في قمة الآداب مع الناس أن حسن المعاملة لا يمكن يتأتى إلا بثمن وفي مقابل. لكن هنا يحب المحسنين. ونجد مثلا ما نستعذبه ونجده قمة الأدب إذا أنت لم تجد إذا أنت لم تشرع مرارا على الكذب، إذا كنت في كل الأمور معاتدا صديقك لم تنفل الذي لا نهاتك، كأنه يقول له ما في صديقي يسلم من موجب العدل. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، يعني يسلم من العيوب ولا يمكن أن تعتب عليه أبدا، فعش واحدا عشان ما في صنفك أنت في الدول العالم. أو صن أخاك فإنه مقارب دم جارة ومجانب، وهذه طبيعة الناس، مرة يقترب دم ومرة يجانب الدم. فتحمل. إذا أنت لم تشرب مرارا على القنا طمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. إذا لغيرك أكرم غيرك واشرب القنا لئلا تعيش وحيدا. كأنه يقول ثمن مصاحبة الأصدقاء أن تشرب على القنا حتى لا تكون وحيدا. يبقى على الأصدقاء من جانبه فقط ولا معارضة في أن لا يعيش وحيدا؟ في معارضة ولا لا؟ نجد غير ترفع شوية وقال: وقلت إذا السليم أراد غيظي وأشرق بي على حنق ريقي. أظن الإنسان لما يشرب الطعام ولا بالشراب يصيب الغصة بماء أو شيء من هذا، فإذا كانت الغصة تريده مش اللي مجديها. وقلت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وعفوت عنه. سكت خير. لكن إيش؟ وقبل إيش؟ مخافة أن أعيش بلا صديقي. يبقى معارضة ولا لا؟ غفر وعفى مجان ولا مقابل؟ لا، أنني حبا لذاتي مخافة أن أعيش بلا صديقي. ولكن بلى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هل فيها معارضة؟ فيها معارضة عند الله لكن ليس عند الخلق. ولذا ذكروا عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه اجمعين، كانت له جامة تصب عليه يغسل يديه من الطعام، فسقط الابريق من يدها فشجت هنا قليلا، فخافت الجامة وجاءت الملك لوجه سيدها فاعتذرت: يا سيدي والكاظمين الغيظ اعتذرت غيظي. شوية خافت فيما بعد: قالت: يا سيدي والعافين عن الناس عفوت عنك. شوية: سيدي الثالثة جزاك الله خيرا. قال: ذلك فأنت حرة لوجه الله. أسألكم بالله، أين توجد تلك الأخلاق وكيف تربى في نفوس البشر؟ لو أن سيد دمه وخدام عندك تعتذر إليه وترده إلى كتاب الله وتتدرج عاقلا، تتدرج كظيمين الغيظ يقول ما تظنه يعتقل من جارية ما يكره ما هي من عمر ولا كذا يتشطر على جارة شوية عدت مرحلة أثناء العافين عنك كالعفوت عنك. إذا أمنت العقاب فيما بعد. إذا كرم أخلاقه في كرم غيظه وعظمه عنا أطمعها في الثالثة. كانت الثالثة. إذا أنت حرة لوجه الله. إذا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ردت السائل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرآن، فالقرآن فيه من مكارم الأخلاق ما يجعل الأمة كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا جئنا إلى المبايعات والسلف وعدم الغش وعدم التفليس والمساهلة في البيع والشراء ويكفي الإرتاق بالمسكين الرجل الذي حينما حضرته الوفاة أرزى أولاده في بني إسرائيل إذا مات فحرقوه ثم سحقوه ثم في يوم شديد الريح وعلى شاطئ البحر مع الأمواج تذروه. تعالوا فلما كان يوم القيامة سمع الله قال ما الذي حملك على هذا؟ قال مخافة منك يا رب. قال قد غفرت لك. والثاني اللي كان تاجر وله بالمال يوصيهم إذا جاءكم مسكين أو محتاج فيسروا عليه. إن كان طلب تأجيل أجلوا له، إن طلب تسامح فالقيمة تسامحوا معه. يسروا على كل محسن. فلما لقي ربه قال ماذا عمل؟ قال والله ما عمل شيء. أنا ذلك كذا وذلك كذا. لك عندنا أمانة. قال ما هي؟ قال كنت تيسر على كل محسن ونحن أحق بذلك منك. وغفر الله لك بسبب تيسيرك على كل محسن. إذا جئنا إلى العشرة الزوجية وإذا جئنا إلى الإنفاق والله من قضيه الأسرة الزوجية مسألة عجيبة جدا أذكرها في سورة المنتهى. إن من أزواجكم وأولادكم إيش؟ أولا يا أيها الذين إيش؟ التغابر. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. بعد هذا التحذير الشديد والعداوة البارزة إن جعلت رب وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله العظيم. تعفوا وتصفح وتغفر لمن تعدون. طبعا الحمد لله جاءت منه وكل الأزواج الأولاد أعلى لها قد يأتي منه هل للتبعيد وللفلة أو كذا. ومع هذا أيضا مع هذا التحذير من أقرب من يكون إليك يوصيك الله سبحانه وتعالى بأن تعامل هذا الصنف من الأعداء بإيه؟ العرب. شوف جمع كله من يدري الحد هذا. وإن تعبوا وإيه؟ وتصفحوا السطح سطح جميل وتغفروا لأي شيء وجه الله فإن الله غفور رحيم يغفر لك ويصفح أنت لا يعلم. هل هناك توجيه للأسرة ولا هناك ناحية أخلاقية توجه الرجل مع أهله إلى هذا الحد؟ لا. وهناك في قضية النزاع في واللاتي تخافون نشوزهن فإيه؟ شوف النطق. اضربوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعن فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن أطعن فلا انتهت. وإيه؟ إن الله كان عليا كبيرا. عليا كبيرا توحي بإيش هنا؟ قالك ايش؟ عبروا رجعوا يضرب لك اولا الرجال قوامون على النساء دون اعطى الرجل القوامة ومن القوامة طبعا قوامة اصرار ما هي قوامة انذار ولا تسلط بما تقل وبما انفقوا يعني قوامة انفاق لقوامة حفاظ وصيانة. فاذا خذتم انسوا وزن تدرج معنا واعطاك سلطة الهجر في الفراش واعطاك سلطة الضرب. فإذا انفكت العقدة ورجعت إلى الطاعة لا تبغوا عليهن سبيلا. فلم رجعت للطاعة حتى يدك لأن الله إيه؟ عليا جديرا، يعني اعلى منك عليها واكبر منك واكبر. واشك الى هذا سعيد بن المسيب يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنت في الحج اضرب غلاما لي، فاذا بمن بصوت من ورائي اعلم ابا مسعود ان الله اكبر عليك منك عليه، يعلم انا ضايف اقدر عليك منك عليه. مفهوم هذا الغاز مفهوم جدا. فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر في سبيل الله. من احجاز القران يا اخوان، بعد فان اطعمكم ولا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا، يأتي بعدها من الجانب الثاني وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. تدخل الأهل في الوسائط إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان شوفوا جماعة إن الله كان عليما خبيرا، عليا كبيرا، عليما كبيرا، غفورا رحيما، سميعا مجيبا، كلها صفات لله ولا لا؟ كل من المغايره في اللفظ تقول لك لا، هذا اعجاز القران. لو جئت بعلي كبير مع العلي الخبير، وجئت بعلي الخبير مع العلي الكبير، وما غايرت في اللفظ ولكن خالفت في الرفع، ما التأم المعنى. لأنه ما أعطى الرجال القوامة وسلطة الهجر والضرب، فابتلعوا بعلو الله وأنه علي كبير. ولما جاءت إلى الإصلاح، والإصلاح ذو الإرادة، والإرادة نية وخفاء، من الذي يطلع على خفايا المريدين ويعلم سرها؟ العليم الخبير. الله أكبر. هو الصحيح. من كنا كثير سيدة ثانية لا. خذ عليا كبير الحكمة مع العلي الخبير، وجيب علي الخبير حكمة مع العلي الكبير، وكل من كتاب الله وآيتين متجردتين. هل يلتئم الأمر؟ لا، يتخلخل البعض. ولكن كل منهما في موضعها معجزة. ولذا لا يكون أبدا ما يقول بعض المفسرين مغايره في اللفظ تفننا في العباد، هذا والله كلام ما يقال في كلام الله سبحانه وتعالى ابدا. كلما وجدت لفظا قف عنده متامل، وانظر الى السياق ما الذي يتناغم معه. وهكذا ايها الاخوه نجد هنا في اقصى مكارم الاخلاق في تكتيك او في تهذيب او في قوامه الرجل على اهله كيف يتعامل معه وينبعه ونصرح ونغفر، فإن الله يشرح أفوره. إذا كان خلقه القرآن حتى ليس تبنى فيه. إذا ضممت السنة إلى القرآن فردت جناحيك إلى أقصى الأفقين. والنبي صلى الله عليه وسلم في القمة من مكارم الأخلاق في القتال ينهى عن قتل النساء، ينهى عن قتل الصبيان، ينهى عن قتل الرهبان في الصوامع. العالم كله اليوم لا يعرف شيئا من ذلك. هذا في البلد الرشيمة اللي دمرت الصغير والكبير والأرض الأخضر واليابس حتى الحياة منعتها في تلك المنطقة لأي شيء. وجميع العالم الآن الصواريخ التي تدمر بدون أي حساب، لكن لا تقتل وليدا، لا تقتل امرأة، ولكن في حكم الإسلام والقصاص، ولكن في القصاص الحياة. يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، الشاة التي أبيحت لك، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى الذبيحة عند المجرم يحنى ويمر على أكثر من هذا، ولكن هذا الأمر كتبه الله وأباحه لك. فانت ان يحيى عند اخر محصله جمع على عليها الماء قبل ذلك. لا تحد الشفرة أمامها وهي ترى أو تسمع. لا تذبحها عند أختها أو بناتها أو ذريتها تسلها. لا. كل ذلك من باب الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. لكي تسجن فكروا أي باب تتركه في حياتك. تجد القرآن والسنة تناولت هذا الباب بأعلى ما يمكن من مكارم الأخلاق. ولعل في هذا القدر من التنبيه على ما جاء في أثر معاذ رضي الله تعالى عنه: أحسن خلقك للناس في أي شيء عاملهم بما فيه باب الله. ومن ضمن الوصايا التي تلقاها معاذ قبل هذه الأخيرة التي ختمت بها الوصايا: إياك وكرائم أموالهم. هذا من كتاب الله ولا لا؟ النهي عن أن يكسب الناس أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وأشرنا إلى أن معاذ ذهب ومعه المفتش. ما يحتاج أن نرسل المفتشين معه بعده، لأنه يتقي دعوة المظلوم ويخشى الله، لأن المظلوم إذا قام يدعو الله عليه من يرد دعوة المظلوم. إذا هو سيتجنب الظلم، وأهم ما يكون في العمال تجنب الظلم في أسنان الناس، في أموالهم، في حقوقهم العامة والخاصة المادية والمعنوية وكل شيء. إذا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أيضا من وحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أشرنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه الفضل. لو جينا في السياسات العامة والمعاملات الدولية نجد القرآن أوفوا بالإيش؟ بالعقول. لو جينا إلى فضل النساء على ما سيأتي شرح إصلاح ذات البين، الآية الكريمة في سورة الفجرات: لو تطبق العالم الإسلامي ما استمرت حرب بين بلدين متجاورين شهرا واحدا، وهو 7-8 سنين بتلك القضية أن تحل في محيطها، أي بلاد العربية، بلاد الإسلامية. هل عجز رجال المسلمين أن يفتشوا عن قضايا وعن سبب الخلاف وعن طرق الصلح وأن يصطلحوا فيما بينهم على ما مفيش عقول أن يفكر في العرب لدى المسلمين؟ ولكن القوة تنزل من موجودة؟ تنفيذ قرار مجلس الأمن 598، من الذي سينفذ هذا إلا توقفه؟ وإذا الآية الكريمة والمنهج يقول: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. من الحلقات؟ ما تقدر دولة تدخل في حدود دولة بدون إذنها، تدخل في الشؤون الداخلية؟ لا. لو كان هناك هيئة وكان هناك قوة محايدة بعيدة عن سلطة أي دولة كانت تسميها فضل النساء، سلطة فضل النساء، وتسموه المجلس الدولي او مجلس الامن الدولي، ما هو تابع لدوله معينه، مش القصه ان احنا نعمل هذا. على كل الان السياسه ما شغل فيها. اذا جئت يعني اريد ان اقول ان اخلاقيه القران سواء الشخص في ذاته او الاسره او القبائل او الدول نجد كل ذلك على اعلى مستوى مكارم الاخلاق. وصدقت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها